الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في استنباط الأحكام والفوائد من آخر آية في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان محرما، لو قطع من رأسه شعرات كثيرة يظن أنه لا بأس بذلك فلا حرج عليه، لا إثم ولا فدية لدخوله في عموم قوله تعالى: أو أخطأنا. وليعلم أن المحرم بالنسبة لحلق رأسه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحلقه بدون حاجة وبدون عذر، فهذا عليه الإثم والفدية، والفدية بينها الله عز وجل في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام بأنه ثلاثة أيام، والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة. هذا قسم. القسم الثاني أن يحتاج إلى حلقه، فيحلقه متعمدا لكن للحاجة، إما لمرض في رأسه لا يزول إلا بحلق الشعر، وإما بأذى في رأسه ككفة القمل مثلا كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه. المهم، فهذا عليه الفدية وليس عليه الإثم، عليه الفدية وليس عليه الإثم. ودليل ذلك الآية الكريمة التي سقناها، أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الثالث أن يحلقه ناسيا أو جاهلا، فهذا لا إثم عليه ولا فدية عليه لدخوله في عموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما ذكره بعض أهل العلم من وجوب الفدية في هذه الحال ففيه نظر، وليس لنا أن نضيق ما وسعه الله عز وجل، كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. كيف وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث الناس للدعوة للإسلام يقول: يسروا ولا تعسروا. فإن قال قائل: هل حلق بعض الرأس حرام أو لا؟ يعني الله قال: لا تحلقوا رؤوسكم، لم يقل بعض رؤوسكم، هل هو حرام أو لا؟ فالجواب هو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا قد نهى الله عنه فيجتنب كله. لكن إن احتاج إليه أي إلى حلق بعضه حلقة، لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إذا حلق بعض الرأس هل تلزمه الفدية أو لا؟ ظاهر السنة أنها لا تلزمه الفدية، وأن الفدية إنما تكون في حلق الرأس كاملا أو حلق أكثرهم، أما بعضه فلا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيف، لا يمكن أن يحجم على رأسه إلا بعد حلقه، حلق مكان الحجامة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدى. لكن لو أن الإنسان فدى من باب الاحتياط فإنه لا ينكر عليه، والحاصل أن هذه القاعدة والحمد لله قاعدة عظيمة، ليست من قول فلان وفلان، بل هي من قول من له الحكم وإليه الحكم عز وجل، وهو الذي يحكم بين العباد ويحكم في العباد. فإذا كان الله تعالى عفى عن عباده في الخطأ والنسيان فلا يمكن أن نلغي هذا بأي حال من الأحوال، لا باستحسان ولا غير استحسان، بل إن الاستحسان هو إسقاط المؤاخذة مع الجهل والنسيان، لأن هذا من يرغب في الدين الإسلامي ليسره وسهولته. فإن قال قائل: أنتم إذا أسقطتم الإثم أو الفدية في النفي فدية أو الكفارة فإنكم قد توسعون الناس، وليكن إذا قيدنا الشيء بالشروط الشرعية فلنوسع. فلو أن رجلا صائم وامرأته صائمة وجامعها ولكن لم يحصل إنزال، وجاء يسأل يقول إنه فعل هذا يظن أن الذي يفسد الصيام هو الجماع مع الإنزال، فإذا علمنا أن الرجل صادق وأن هذا ظنه قلنا: لا شيء عليك، صيامك صحيح ولا كفارة، لأنه جاهل داخل في الآية الكريمة. فإن قال قائل: ما إذا كان الإنسان عالما بالحكم لكنه جاهل بالعقوبة، ما ظن أن عقوبة هذا الفعل بهذه الشدة، فهل تسقطون عنه العقوبة؟ فالجواب: لا، لأن الرجل انتهك من خطأ. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما ذلك؟ قال: إني أتيت امرأتي في رمضان وأنا صائم. الرجل الآن يعرف أن هذا حرام، الدليل أنه جاء مرعوبا ويقول: هلكت وأهلكت. لكنه لا يدري ما الكفارة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجب رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم شهر متتابعين؟ قال: لا. هل يستطيع أن يقوم ستين مسكين؟ قال: لا. ثم جلس الرجل وأتي بتمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف هذا الرجل جاء أتى خائفا لا ينهب حتى يطمع؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. ولم يقل فإن أغناك الله فكفر، لأنه حين وجوب الكفار لا يستطيع. وقد قال لنا فيما سبق أنه لا واجب مع العجز، بناء على قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك لو أن إنسانا صدم شخصا خطأ ومات المصدوم، فالدية واجبة على كل حال ما لم يعفو عنها أولياء المقتول. الكفارة قلنا له: عليك كفارة عتق رقبة. قال: ما عندي شيء. قلنا: صوم شهرين متتابعين. قال: ما عندي شيء، ما أقدر. ماذا نقول؟ هل نقول متى استطعت فصوم أو متى استطعت فأعتق؟ لا، خلاص ما عندي شيء، لأنه ما يستطيع. ولا إطعام، لأن كفارة القتل ما فيها إطعام. هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. وأوصي إخواني ولا سيما طلبة العلم الذين من الله عليهم بقبول الناس فتواهم، أوصيهم أن يكون المأخذ الأول والثاني والأول والآخر هو الكتاب والسنة، لأنهما هما الطريق المسلم إلى الله عز وجل. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.